يجب أن ترسل أضواء الطريق ضوءا لونه ألف أبيض ب أصفر. أعيد، يجب أن ترسل أضواء الطريق ضوءا لونه ألف أبيض ب أصفر.